بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام بدر الدين ابن جماعة رحمه الله تعالى في النوع 13 في أداب الشيخ مع طالبه، قال: أن يسعى في مصالح الطلبة وجمع قلوبهم ومساعدتهم بما تيسر عليه من جاه ومال عند قدرته على ذلك، وسلامة دينه وعدم ضرورته، فإن الله تعالى في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله تعالى في حاجته، ومن يسر على معسر يسر الله عليه حساب يوم القيامة، ولا سيما إذا كان ذلك أعانة على طلب العلم الذي هو من أفضل القربات. من الأشياء التي يعني يجب على الشيخ الذي تكفل برعاية بعض طلابه أن يكون لهم كأب حنون، بمعنى أن يرعاهم وأن يهتم بأحوالهم وأن يهتم بشؤونهم وأن يركز على القضايا التربوية قبل القضايا العلمية. ودائما يا أخوانا مشكلتنا أنه قل المربون، ما في مربي، أصبح الآن مجرد أنا رايح الدرس الشيخ الفلاني الدرس، فأصبح في تخمة علمية. ممكن تلقى الأخ ممكن حافظ كتب مصطلح، ممكن تجده يقرأ في كتب كثيرة جدا من السنن والتفسير وإلى آخره، وإذا وجدت في قرارة نفسي تراه كالبيت الخرب والعياذ بالله، لا أدب ولا خلق ولا طول نفس ولا إلى آخره. لذلك نرى في هذا الصنف من الناس إما أن يعني يتحول إلى خامل لا يستفاد منه خامل، وإما أن ينتكس والعياذ بالله. لذلك لابد من يعني المراعاة التربوية، وذلك كان العلماء سابقا يهتمون بتربية طالب، لأن غالبا الطالب في أول طلبه تغلب عليه الشهوات والشبهات، ويغلب عليه يعني ألف العادة التي هو عليها بما نشأ، فيحتاج إلى شيخ يعني حنون، وفي نفس الوقت يرعاه بأنه ينظر في خلله، ينظر إلى الخلل الذي عنده وما فيه من أمور فيحاول أن يغيرها فيه. فطبعا ولذلك نرى العلماء السابقين كان فيهم من الأدب وفيهم من الحياء والخلق والإيثار الشيء الكثير، حتى في أمور التوحيد يا أخوانا. يعني بعض الشباب يبدأ في الطلب عنده رياء وعنده يعني أمور في العقيدة عظيمة جدا جدا، كحب الظهور وحب التصدر إلى آخره، فالشيخ يقتل فيه هذا، يقتل فيه هذا. فلذلك نرى يعني أنهم لما صاروا علماء صاروا علماء ربانيين. يعني مثلا أذكر لما نزل عبد الله بن المبارك على حماد بن زيد، فحماد بن زيد ما كان يعرفه وهو شيخ البلد، فقال له: من أين أنت؟ قال: من مرو. قال: أتعرف ابن المبارك؟ تعرف عبد الله بن المبارك؟ طبعا كان يسمعون بالعالم لكن ربما لا يروه، وطبعا حماد بن زيد من قرناء قرين لمن؟ لعبد الله بن المبارك. فقال: هو ذا الذي أمامك، ها أنا. فقام حماد بن زيد واعتنقه وقبله. طبعا حماد بن زيد كان ايه؟ كان ضريرا، فقبله واحتفى به، ثم جمع طلابه وقال: حدثنا، لازم تحدثنا. فانظروا لأدب عبد الله بن مبارك. طبعا ممكن بقى قاعد وشيخ كبير بقى ويقعد ينفش ريشه واني واني واحنا مش عارف بتاع. فحدث طبعا، حاول، قال: وبحضرتك ما يصلح. فأقسم عليه أن يحدث. شوف تخيلوا، فجمع أحاديث روايات من طريق حماد بن زيد، ما حدث بحديث من غير طريقه من عنده هو، كل ما يجيب أحاديث من طريق حماد بن زيد يعني حتى يعظم الشيخ في نفوس طلابه. لأن إخواننا دايما غالبا طالب العلم لما بيكون كده عنده إيه؟ إزدواجية، وقلبه هايم يمين وشمال، غالبا لا ينتفع بشيخ ولا بشيخ، لأن أصل الانتفاع يكون بالملازمة، بل بطول الملازمة وطول الصحبة، أن يكون إيه؟ عينك ترمق الشيخ اللي بيعلمك. لأن أعظم وسيلة للاستفادة يا أخوان الحب، الحب بالحب، يعني كلما عظم الحب للذي يعلمك كلما عظم استفادتك وكلما زادت، كلما قل الحب كلما قلت الاستفادة. مثلا الدرس في بعض الطلبة ممكن يستفيد 100%، وده يصعب طبعا. 100% معناه إن قلبه مع الشيخ حاضر، السمع، البصر، قلبه ما بينصرف عنه أبدا، فخد منه 100%، البعض ممكن 80، البعض منهم 70، البعض منهم 10، البعض ما فيش خالص رغم أنه حاضر في الدرس. ليه؟ إن ما فيش حب، قلبه منصرف بعيد. ولذلك يعني دايما موقف حال المنافقين والعياذ بالله مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهش. هؤلاء قوم يستمعون للنبي صلى الله عليه وسلم ويجلسون وما استفادوا منه كلمة واحدة. العلة إيه بقى؟ كانوا بيكرهوه، ما أحبوه. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم، اللي هم حاضرين بقى اللي هم الصحابة دول، ماذا قال أنفا؟ هو بيقول إيه؟ مش فاهمين بيقولوا، رغم أن اللغة هي اللغة والكلام هو الكلام وكلام سهل بسيط، لكن ختم الله على قلوب لأنهم ما أحبوه. فلذلك أعظم بركة لطالب العلم أن هو يحب الشيخ الذي يعلمه والذي يعطي، إن أحبه استفاد منه، وإن لم يحبه لن يستفيد، والضر لن يقع على الشيخ، لأن هذا الشيخ يعني وصل لهذه المرحلة أنه كان له شيخ أو تعنى في طلب العلم وتعب حتى حصل فهو يعطي. فالآخذ هو الذي يحتاج إلى أن يكون كالوهدة ينزل حتى يستفيد. فلذلك أيضا يعني العلاقة متبادلة بين الشيخ وبين طالب. فالشيخ إن رأى الطالب محبا له لا شك أن هذا إيه؟ لأنه دائما في حب من طرف واحد يصعب. يعني جاء رجل لآخر وقال إني أحبك في الله، أحبك. قال أعلم هذا. طب أنت بتعلم الغيب؟ قال لأني أحبك. والأرواح جنود مجندة، وبقدر ما في قلبك لأخيك، بقدر ما في قلبه. لو أنا مثلا بحب فلان والله نفس الشيء، بكره فلان هتلاقي نفس الشيء، ما بستلطفش فلان نفس الشيء، هتلاقي هو نفس المشكلة ما بيستلطفكش. فلذلك يعني كلما أعطى الطالب كلما أخذ من الشيخ. فأن يسعى في مصالح الطلبة وجمع قلوبهم، طبعا بأنه يألف ويحاول بقى إيه، لأن الطلبة بيبقى في بداية الطلب كالغنم الشاردة، بيبقى مزبزب مهزوز، بيبقى يعني مش عارف هو عاوز ايه بالظبط. الشيخ فلان وسمعنا الشيخ عبد السميع في المكان الفلاني والشيخ حسنين مش عارف ايه وبتاع. اذكر في مره من المرات يعني في اول مجيئي لهذه البلد هنا، ففجاه وجدت كم كبير من الطلبه وغالبهم كانوا من محافظه البحيره، من البوصيلي ومش عارف مين ومين ومين ومين، وكان من اول من جمعهم اخونا الشيخ علاء، وكان هو اخيبهم فعلا. يعني وقتها كان راجل موظف، كان لسه مستلم وظيفه جديده في رشيد، وجايين طلبه وبقى كم ما شاء الله كبير، وايه مش عارف مين وفين، وغطر حمراء وصفراء والتزام بقى وايه، وبالدروس من قبل. لذلك كان الدرس احيانا كنت اعطي بعض الدروس يا اخوانا، اعطي من الفجر لغايه اخر النهار، وفي درس الاربعاء هذا كان ربما من العصر الى العشاء. فالشاهد ان كنت بلاحظ فعلا رغم ان هم ما شاء الله مع بعض، الا ان كان بينهم تنافر عجيب، ده دماغه في يمين وده دماغه شمال، ونروح القريب مننا اسكندريه والقريب مننا ما اعرفش في المحموديه والقريب ما اعرفش مين، وفي شتات لدرجه ان مثلا كان بين الوقت والاخر اعقد اختبار الاقي ما فيش، الذهن شارد، القلوب مشتته رغم الحضور والمواظبه، يعني ما بينوبهم الا، وطبعا وقتها كانت السفر برضو المواصلات بتبقى عسيره يعني وفيها صعوبه. لهم الشاهد انه بداوا ايه ينفروا ينفروا ينفروا ينفروا لغايه ما تفتتوا تركوا اخونا الاخ علاء بفكر، برضه فكر كان عندهم فكر اسمه التوقف، تسمعوا عنه اكيد. فضل علاء لوحده بيقول اصل يا شيخنا في مساله، والمساله دي يعني محتاجه حسم. قلت له ايه هي؟ قال يعني موضوع العذر والجهل ومش عارف عذر ايه يا ابني. فقال لي هم بيقول ما فيش حد معذور. قلت له ربنا عذر، ربنا عذر العذر، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولابد ان يكون في عذر، وعذر المسلم اولى. والصحابه المهم الشاهد دخلوا خرجوا بافكار ما فيش طبعا ضوابط، يسمع الشمال يسمع يمين. الشاهد الى ان ابقى الله الاخ علاء، لدرجه مره كنا ماشيين، دي كانت اخر مرحله بينه وبينه، فلقيته بيناقشني في هذه المساله وجايب لي بقى كتاب فتاوى ابن تيميه، بقول له شوف ابن تيميه بيقول ايه. قلت له ابن تيميه كان بيكفر؟ ما حصلش، لا ابن تيميه ولا غيره. لغايه ما طبعا وقتها كنت متنرفز جدا، قلت له بص يا ابني انا بقى لو ما سكتش هرميك هنا في البحر، كنا على الخناطر. فإما تنتظم وتراجع دماغك وتسأل أهل العلم، يا إما تقعد في بيتك مع اللي هم قاعدوا دول. وكان فضل الله عليه أنه ربنا سبحانه كرمه وفعلا فكره تغير. فالشاهد أن الطلبة في أول الطلب يبقى عندهم خلافات كثيرة ومشاكل وهواء كثيرة جدا تحتاج إلى ضوابط. وزيك دائما بنصح الطالب أي شيء يعني يجيش ويدور في قلبه يحاول يسأل من هو أعلم منه ومن يعني يتخيل أنه ممكن يفيده. والله أسأل الشيخ فلان الفلاني المسألة دي كذا، يحيك في صدري كذا كذا. والصحابة الذي يعني بيصلى وقال حاك في نفسي شيء من القدر حتى خشيت أن يهلكني. ونفس برضو وقع هذا مع تابعي لصحابي، وقع في نفسي شيء من القدر، حدثني قل لي أي حاجة. فإن الطالب إذا استمع لمن هو أعلم منه وأكبر منه وأطول منه خبرة لا شك أنه يستفيد منه. وأيضا بالنسبة لمساعدة الطالب، أن تفريغ إنسان لطلب العلم هذا يا إخواني يعد من أعظم المنايل ومن أنبل الأمور التي تحتاجها الأمة. وطبعا عشان تفرغ طالب علم في هذه الأزمان بيبقى صعب جدا جدا، لأن كان في الأزمان القديمة كان العلم هذا يعني كل الناس تستشرف له، وكان ينبل في عين الناس من طلب العلم، بينما نرى الآن يعني ينظرون نظر احتقار. ممكن مثلا طالب في كلية الطب لكن هو ده قاعد بيعمل ايه؟ ده قاعدين في الجوامع. فلذلك نظرة الناس مع تغير الأحوال أصبحت نظرة قاصرة مادية، بينما أفضل خطى دبت على ظهر الأرض خطى طالب العلم. هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. يعني هذا أفضل من طالب الطب وطالب الصيدلة وطالب الهندسة وأفضل أي مهنة حتى وإن كان لا يأكل ولا يشرب. ولذلك يجب على الشيخ طبعا أن يرعاهم رعاية نفسية من شد لأزرهم ومن تثبيت لقلوبهم، وفي نفس الوقت رعاية مالية. ولذلك بنرى أن كثير من الشباب ينصرف عن الطلب بسبب المعاش، يعني طبعا الظروف صعبة إلى غيره، وفي نفس الوقت عاوز يعيش زي ما أصحابه بيعيش، واحد مهندس واحد دكتور واحد كذا، فشايف إخوانه ما شاء الله فأقول لك يجمع بينها، هذا يصعب جدا. ولذلك يعني بنقول إن المفروض الناس تنقسم إلى أقسام. هو لو أن إنسان سعى في خدمة طالب علم يخدمه، بمعنى يقوم على شؤونه، يسأل يرعى أحواله، يسأل عنه إذا تأخر عن الصلاة يزجره كما بيفعل الشيخ خالد جزاه الله خيرا كذا، يقوم كذا، أي سبل من سبل الإعانة لطالب العلم. فمن جهز غازيا إيه فقد غزا. يعني أنا ما عنديش قدرات، أنا مش فارغ، أنا ربنا من علي أني معايا دكتور تاجر، عندي مال، عندي دنيا، عندي كذا، تم أكفل طالب علم أرعاه أساعده. العلماء غالبا في الأزمان الماضية ورغم ذلك كان الأمراء والخلفاء يتمنون أن ينفقوا عليه، يعني يتمنى الخليفة، ورغم ذلك كانوا يخافون بأن إنفاق الخليفة فيه منا، فربما يأخذون من هو دون الخليفة. يعني الفضيل بن عياض كان ينفق عليه عبد الله بن المبارك زميله، وكان ينتظر ويتشوق مجيء ابن المبارك. يبقى جالس ابن المبارك طبعا يخلص تجارته ويجيب السرة، سرة ابن فضيل وسرة سفيان وسرة ابن عيينة، ومحضر لهم حاجته، وابن علي وهؤلاء الأفاضل اللي كانوا رؤوس الناس، كان ينتظر بشوق. ويأتي هارون الرشيد أمير المؤمنين ويطرق باب الفضيل، يعني جالس ويقول له بس اديني ايه إذن كده وانا اروح مكان الفضيل. عنده بيته من البيوت القديمة البالية، وكان عامل له زي صندرة بيخلو فيها. فطرق الباب والحاجب وامير المؤمنين، وعوزني في امير المؤمنين، قال له جاي لك قبلك. فالمهم صعد جالس معه في مكان لا ظلمة وحصيرة وحالة عيشة صعبة. فتكلم مع فضيل والفضيل وعظه وذكره وابكاه. خرج هارون الرشيد وفي قلبي يعني حب للفضيل، فحاول يديله سورة بقى، طبعا سورة الرشيد تكون غير سورة مين؟ ابن المبارك. المبارك ده راجل تاجر وبيعدها بالدرهم، لكن ده امير المؤمنين. فرفض رشيد، رفض. فالرشيد خاف ان يكون استحى منه وتجشم ان ده امير المؤمنين، فانصرف. ثم ارسل من ياتي بالسورة فرفض. طبعا قاعدين عياله، ممكن ابن المبارك متاخر ما جاش لسه وما جابش الميزانيه بتاعته، وقاعدين يموتوا من الجوع. فصرخت زوجة الفضيل قالت لنا ثلاث لم ناكل طعام، اقبل هذا المال. قال لا، رفضها ورد الحاجة. فلما صرخت المرأة والأولاد وكذا، الفضيل بكى قال لهم مش هنقدر تصبروا معايا، إن مثلي ومثلكم كمثلي يعني قوم كان عندهم بقرة يحرثون عليها ويشربون لبنها، فلما هرمت ملهاش فايدة بقى ذبحوها. والله لن تذبحوا فضايل، يعني لن تجعلوني كالبقر اللي تحلبوها وقت ما انتوا عاوزين ووقت ما تمتنع من اللبن تذبح. نفس القضية وقعت لعطاء، كان في واحد من الأمراء وكان بيحس في عطاء، رغم أن عطاء ده كان أسود أفطس، كان لكن في أنفة العلم، وكان أيضا برضو كان هناك تاجر ينفق عليه يعينه بين الحين والآخر. فجاء الأمير هذا أراد أن يكسر نفس عطاء، حاول يديله فلوس رفض، فقال لأحد الناس لو استطعت أن ترسل هذه لعطاء بحيث أن يشعر أنها مني عشان عاوز إيه يعني يبقى لي مكان عنده افعل. فصاحبنا ده راح لعطاء فلان بعت لك الفلوس دي وصر ملانا فلوس خد دي، يقول له لا خدها لا، فرماها في مكان في البيت، يعني كده في البيت كده في مكان ورا البيت كده في حتة، وراح لم الصر. مرت شهور وصاحبنا الأمير احتاج لمين لعطاء، بعت له قال له تعال أنت أجي لك أنا، ده أنا مدي لك صر ملانا ذهب. قال والله ما أخذته ولا أخذها منك. نده قال له مشديتك قلت وصلتها، قال له وصلتها. فقال ينظر أين وضعه، ينظر أين وضعه. فجاء مع الأمير وبص فين، لقوا رماها في حتة كده في ركن جنب البيت وعشش عليها العنكبوت، وما رأها عطاء حتى أخذها الأمير بنفسه. فلذلك لابد لطالب العلم من أمور عفة النفس وعلو النفس وشماخة الأنف، لأن أنت ستكون فيما بعد عالم تعلم الناس، ومعلم الناس لا ينزل لأحد هو الرأس، فلابد الناس أن ينظرون إليه. وفي نفس الوقت يعني يلزم أهل الفضل وأهل الجد، طبعا طالب العلم لا يأخذ ممن يكسر نفسه، لكن في نفس الوقت العطية لطالب العلم من أعظم القربات. النبي صلى الله عليه وسلم وصل أصحابه، وكان العلماء يصل بعضهم بعض إن علم فيهم حاجة. وأفضل الصلة، أفضل الصلة صلة الشيخ للطالب، يعني قد يكون القرين يعني فيها إيه تساوي في الرؤوس، فممكن يعني بين الحين والآخر ممكن في كسر نفس. طبعا ابن المبارك كما قلنا كان له قرناء وكان هو اللي بيدي عليهم. فمرة طبعا في نفس الطالب إن ده يعني ليه ما فضل عن ابن المبارك، والعجيب إن ابن المبارك جمع بين الاثنين، بين العلم وبين الدنيا، وهذا يصعب جدا. لكن هو كان عنده تجارات وكان بيرسلها ويتاجر، يعني مثلا ممكن تجارات مثلا في خراسان في مرو في كذا في كذا، آلاف مئات الألوف من الأموال، وربنا كان بيعينه فبيكسر، وفي الشام وفي مين وكذا. ورغم ذلك كان برضه متفرغ لطلب الإيه؟ لطلب العلم. فمر أحد أخرانه إسماعيل بن إبراهيم بن علية، فإسماعيل هذا كان ممن ينفق على ابن المبارك. فمر طلبه الرشيد قال له تعالى هجعل قاضي القضاء. فقال بدل ما صاحبنا ده كل شويه يجيب لي ايه اقعد استناه، التجاره اتاخرت، التجاره جات، ممكن يدي له شهر، ممكن ياخر شهرين، ممكن مش عارف ايه، والحكايه صعبه، فاروح ايه اشوف لي الراجل ده قاضي القضاء وانا ادي لهم كله. فالمهم ايه ابن المبارك رجع من التجاره ودور فين اسماعيل، قال له ما عرفتش، صار قاضي قضاة المسلمين، قاضي الرشيد، يعني اعلى راس في الارض. ودولة الرشيد بقى مش العراق ومصر، لا أبدا، الدنيا كلها. طبعا ابن مبارك انكسر حزن، لأن طبعا الطالب العلم لما بينحرف للدنيا يصعب أنه يعود إيه منها أو يخرج منها، يصعب جدا، فحزن. فبلغ إسماعيل بن علي بأن ابن المبارك وصل، وبقى مستني ابن المبارك هيجيله ويهنيه ويقول له ما شاء الله ده أنت تنصر الإسلام والمسلمين وتعز الدين والكلام ده. ما جاء ولا سأل عنه، فضل منتظر إسماعيل ما فيش، راح هو رايح إيه قصد يزور ابن المبارك. فقابله بتجهم، يعني وشه كده مكفر ومش مبسوط منه، ودخل فما هش ولا بشر، فقال كنت أنتظر صلتك أن تيجي تكلمني وتوصلني وتزورني وكده وبتاع. فهنا غضب ابن المبارك وقال كأنك تريد أن نقشرها لك، لا والله، وأعرض عنه. فانصرف إسماعيل مكسور الجناح من المقابلة السيئة بينه وبين مين؟ ابن المبارك. فجاء ابن المبارك راح كتب له ورقة بعتها له وراه على طول، يا جاعل العلم له بازية يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب الدين، أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين، أين رواياتك فيما مضى في ترك أبواب السلاطين، إن قلت أكرهت فذا باطل زل حمار العلم في الطين. وصلت الورقة وهو في مجلس الرشيد شافها اترعش، فضل يبكي عيط ارحمني يا أمير المؤمنين. الرشيد شاف الورقة قال غرك هذا المجنون ابن المبارك؟ قال والله بل هو ناصح أمين. وراح رجع برضو تاني طلب العلم فينا نجاة. أنا بتخيل إخواننا لو إن إسماعيل بن علي هذا فضل قاضي قرشين ما كانش حد يعرفه خالص، وما كان اتصل به السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن غالبا من انشغل بدل الشيء يعني القاضي شريك، قيل كان ثقة فلما تولى القضاء ضعف. رغم القضاء دي مهنة شريفة وحكم بشرع الله عز وجل وفيها وفيها ما فيها. فالشاهد هنا رجع ابن علي، رجع بقى طبعا تاني طلب العلم وصار عالما من العلماء. فلذلك طالب العلم لابد يحدد بقى المهام، وذلك أي طالب بيخش في العلم تايه هيفضل تايه طول عمر إن لم يجعل له نفسه خطة كده هو عاوز إيه، مطلوب منه الطريق إيه، إيه هو يعني. بعض الإخوة من الطلبة يعني أذكر أنه ظل ما يقرب من 6 أو 7 سنوات في شدة من العيش، ضرق كان يروح يجيب العيش من الطابونة ويحاول طبعا حكيت ما عندوش بقى ثلاجات ولا الكلام ده كده ينشفه ويبله وياكله، يجيب السمك الصغير ده ويجيب الشروة كده ويعملها خطوة وماشي به زق وما أحد شعر به قط. فلذلك طالب العلم هذا لابد أن تكون قلبه معلق بالله عز وجل، معيته مع ربي، فربنا عز وجل يصبره ويثبته ويعينه ويفتح له قلوب يعني ربما تكون مغلقة. فلابد من مساعدتهم بما تيسر عليه من جاه، طبعا يعني لو في عنده مشكلة يحلها له في سبيل للزواج يزوجه. واحد مثلا طبعا الناس بتوصل طالب العلم وخاصة في هذه الأيام يقول لك هو بيشتغل ايه، واحد متقدم لأخت فابوها بيسألني بيقول لي هو بيشتغل ايه، أنا بصراحة اتحرجت أقول له بيشتغل ايه بقيت مش عارف أقول له طالب علم. فقلت له ده هو يعني ده حاجة كبيرة جدا يعني كبيرة خالص، طب يعني ما هو صار بيشتغل ايه اصلا انا شايفه ما بيشتغلش حاجة وده بيشتغل شغل جامد جدا جدا يعني بس مش عارف اقول له ايه بيشتغل ايه. فبص مشكلة الناس او قفة الناس انها ما تعقل ما تعرف الطريق، فلذلك بيكون في معه. فلو استطاع هو بقى يبذل الجهة بتاعه انه ممكن ايه يعني يقنع اللي عاوز يتزوج دي لأبيها زي أنا ما عملت كده مع الشيخ حجازي رفع الله قدره وعزه الله عز وجل. فالشيخ حجازي طبعا بالنسبة لعلاء طبعا ما استغرب ازاي، قلت له بص يا شيخ حجازي إن أردت الطريق، رغم الشيخ علاء وقتها ما كانش أي مقاومات خالص، طبعا أنا بختابه بس أنا بحبه في الله عز وجل. فالشيخ حجازي قال لي يعني أنت راضي عنه، رغم إن في أخ قال له ذمه وكلمه لدرجة قال لي الشيخ ده أنا مش عاوزه وما يصلحش إن يتزوج بنتي. فأنا جلست جنبه كده وفي قلبي فعلا بستغيث بالله عز وجل وبدعو الله أن الشيخ حجازي يوافق. فقال لي أنت ترضى عنه؟ قلت له والله لو أن يعني لي بنت وبعد بنت لو زوجها إياه. قال خلاص رضيت بما رضيت وزوجه جزاه الله خيرا يعني ورفع الله قدره. فالشاهد هنا بقى أن إيه يعني ممكن بذل الجاه في أنك تساعد على من يزوج طالب العلم. طالب العلم كله بيبص له النظرة الإيه القاصرة اللي هي انه فقير انه ظروف الى غيره من هذه الاشياء. كذلك بالمال يعان ويساعد بشرط عدم احراجه وعدم كسر نفسه الى اخره. طبعا يعني اذا وجد له عمل هيكون افضل اولى افضل، لكن غالبا العمل سيعطله، فعند ذلك يعني يبذل له ما يعينه وما يقيم صلبه حتى يشتد عوده. يمكن كان زمان يا اخواننا برضو اقول نقطه مهمه جدا، كان زمان ممكن يفضل الواحد متفرغ في طلب العلم إلى أن يموت بيطلب العلم ويبذل العلم ببلاش. إحنا الآن طبعا بفضل الله اللي بيطلب علم بيبقى من أغنى الناس، اللي بيعمله كتيب كده واللي بيعمله معرفش مين واللي بكذا وشريط يعني أصبحت إيه يعني العلم أرض بجور الدنيا. يعني البعض متصور أن طالب العلم ده يفضل طول عمره يعني صعلوك، أبدا، ده هو مجرد فتح الباب شوية كده وبيجد يعني إذا أخلص الطلب وأثمر بيجد فتح من الله عز وجل عظيم جدا ومال عند قدرته على ذلك. يعني إذا قدر على الجاه والمال لابد أن يقف معه ويعينه ويساعده ويبذله. وبرضه في نقطة مهمة جدا إن طالب إن الشيخ لو انتظر من الطالب، لأن بعض الطالب عندهم جفاء وبعض الطالب نفسي وده غالبا بينصرف ما بيستمرش، لكن في نفس الشيء إن لو الشيخ نظر هذه النظرة القاصرة ربما يفوت على الطالب الكثير. كم من طالب كان عندهم اعتزاز بالنفس وكان عندهم يعني تغير في الفكر فمن إحسان الشيخ لهم تغيروا. فهو يحسن لله عز وجل، لأن الشيخ اللي بينتظر أن الطالب يخدمه أو يساعده أو هذا غالبا سيجعل الوجهة لغير الله عز وجل. فأنا إذا أنا ساعدت طالب، وقفت مع طالب، أعنت طالب، لابد أن يكون الأمر أولا وأخيرا لله عز وجل. مع الإنسان لازم يراعي في نفسه أن القلوب بيد الله عز وجل، وأن القلب يحب من أحسن إليه وينصرف عن من أساء إليه، لكن في نفس الوقت لا أقصر في حقي قط أيا كان ومهما كانت أو مهما كان منه الجفاء. عند قدرتي على ذلك وسلامة ديني، في نفس الوقت برضو ما يجيش مثلا أقعد أشحت من الناس، ديني طلبة العلم شافيه، هذا لا يجوز أصلا، بل إطلاقا. بل أنا لو رأيت أن شخص سيعطي مالا لطالب علم يعني ممكن يشوشر لنا لا أخذ منه إطلاق، لأن بفضل العجل طالب العلم القليل يكفيه، وعنده يعني كنوز الدنيا لو جمعت بين يديه وتعطل عن طريقه لا يرفضها ولا يقبلها. وكما ذكرنا أن إسماعيل بن علية كيف نزل من القضاء على منصب ونزل عاد مرة أخرى إلى طلب العلم. فلابد أن يكون فيه سلامة لديني، يعني ما يشعر بنقص ولا بذلة نفس عند أحد، وعدم ضرورته، فإن الله تعالى في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. الإنسان بقى لو سعى لمصالح إخوانه ومصالح طلابه لا شك أن ربنا عز وجل سيعينه ويعين هؤلاء الطلاب. وأيضا من يسر على معسر يسر الله عليه، وطبعا أشد إعصار اللي بيبقى فيه طالب العلم بظروفه طبعا ما يعلم إلا الله عز وجل، لكنه بيصبر ويحتسب. فمن يسر عليه وفتح له باب خير فتح الله له أبوابا عظيمة من أبواب الخير. يسر الله عليه حسابه يوم القيامة، يبقى شوف بقى يوم القيامة كده لما ربنا عز وجل يعني يلقاه بأن هذا أعان من دل على الله عز وجل، بخلاف من عن أهل الدنيا. يعني بعض الناس ممكن يقول أصل فلان ده فقير محتاج، وممكن قد يعطي لتارك صلاة، يقول لك لا ده فقير لكن ده ممكن يشتغل. طب مو بيشتغل، مفروض يعني الأمة لزاما وواجبا عليه أن تهيئ طلبة علم. يعني طالب العلم أفضل، يعني لو نظرنا طالب العلم في البلد أفضل من أهل البلد جميعا، يعني لو جمعت البلد قطبة يعني. ولذلك لما مات عالم في أحد البلاد قال ماتت البلد والأرض ننقصها من أطرافه، قال بعض المفسرون أو بعض المفسرين بموت علمائه، إن الأرض بتنقص ويقل بركاتها وخيراتها بفقدان العلماء. لكن كلما كان في البلد عالم أو طالب علم هذا صمام أمان لهذه البلد من غضب الرب سبحانه وتعالى. كذلك أعانه، كان ذلك إعانة على طالب العلم الذي هو من أفضل القربات، فإن الله عز وجل يحفظه في الدنيا ويحفظه في الآخرة. إن شاء الله نكمل غدا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.